الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال، نحمده في النعماء كما نحمده في البلاء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صاحب المقام الموعود والحوض المورود، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ما تعاقب الجديدان، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الكرام، جاء في مسند الإمام أحمد أنه وجد في خزائن بني أمية حنطة الحبة بقدر نواة التمر، وهذه النواة، بل هذه الحنطة التي هي على قدر النواة، وجدت في صرة مكتوب عليها: هكذا كان ينبت في زمن العدل. إنها البركة، وما أدراك ما البركة؟ ذلكم المصطلح الذي يتوارد على أذهاننا دوما، فيسأل سائل: هل البركة شيء محسوس يشعر به الإنسان ويستطيع أن يشاهده بعينه؟ هل يستطيع الإنسان أن يشاهد البركة بعيني رأسه، أم هي شيء معنوي يشاهده المؤمن بعيني قلبه؟ البركة أيها المؤمنون هي الزيادة والنماء، هي كثرة الخير ودوامه. ما حلت البركة بشيء قليل إلا كثرته، ولا في كثير إلا نفعته. البركة ليست في وفرة المال وكثرته، ولا سطوة الولد، ولا سطوة الجاه وكثرة الولد. البركة ليست في العلم المادي وحسب، بل هي قيمة معنوية لا ترى بالعين المجردة، ولا تقاس بالكم، ولا تحويها الخزائن، بل هي شعور إيجابي يشعر به الإنسان بين جوانحه، يخبر عنه صفاء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. البركة قناعة ظاهرة ورضا آمن، وإذا كان أمان المرء في سربه وتحصيله قوت يومه واستدامة صحته وعافيته، إذا كان كل ذلك ضالة المؤمن، بل ضالة كل حي على هذه البسيطة، إذا كان الواحد ينشد شجرة يستظل بها، فإن البركة هي ماء هذه الشجرة، بل هي غذاؤها وصحتها وهواؤها وضياؤها. العبرة أيها الكرام ليست بكثرة المال أو بقلته، العبرة في المال أو في العافية أو في الصحة أو في النفس، ببركته وحسن تصريفه. والخير كل الخير في مال تعيش فيه البركة وتصاحبه ولو قل. روى أبو هريرة، بل روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. أيها الكرام، البركة هي النماء والزيادة، وتلك البركة والنماء والزيادة حظي بها بعض عباد الله، وعلى بل وصفوة أولئك الخلق كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة في مواطن عدة، بل ودعا بالبركة لعدد من صحابته رضوان الله تعالى عليهم، منهم أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه خادمه عليه الصلاة والسلام، دعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة فقال: اللهم بارك له في ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. متفق عليه. ما الذي حدث؟ ما هي بركة هذه الدعوة؟ وجد أنس رضي الله تعالى عنه بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، كما جاء في الأدب المفرد للبخاري حيث قال أنس: فدفنت 130، أي من أبنائه وأحفاده ومن ذريته، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو من الله المغفرة. وعند ابن حبان قال أنس رضي الله عنه: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي يتعاقبون على نحو 100. البركة كانت حاضرة في حياة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، حيث يقول عنه تلميذه ابن القيم: شهدت من قوة شيخ الإسلام في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا. كان يكتب رحمه الله في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة، أي في أسبوع أو أكثر. عن البركة يتحدث ابن القيم فيقول: مكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد لها طبيبا ولا دواء، أعالج نفسي بالفاتحة، يعني لا يرقي نفسه ولا يعالج نفسه إلا برقية الفاتحة، إلا بأم الكتاب. يقول: فرأيت لها أثرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثيرا منهم يبرأ سريعا. وهنا السؤال الذي يدور في غالبي أو في عقلي وذهن كل عاقل: كيف أتحصل على البركة؟ كيف أتحصل على البركة إن كان مالي قليل، أو وظيفتي متواضعة، أو دخلي ليس بذاك، أو أجد في نفسي ضعفا في صحتي وعافيتي، أو لدي 5 أو 6 من الولد من البنين والبنات ولا أجد منهم نفعا أو بركة، فكيف أتحصل على هذه البركة؟ أقضي يومي كاملا دون فائدة مرجوة، أستيقظ من الصباح فلا أجد في نفسي قوة ونشاطا وعافية، يمضي اليوم أقلبه بين مشاهدة شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر التلفاز أو عبر صحف إلكترونية أو غير ذلك، أو أحاول أن أسعى إلى قتل الوقت أو قتل فراغ الوقت. فكيف أتحصل على البركة التي تحدث أو جرى الحديث عنها في مثل هذه الخطبة؟ أول مفاتيح تحصيل البركة بتقوى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما هي التقوى؟ هي فعل المأمور واجتناب المحظور. هي تقوى الله، تقوى الله هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. المفتاح الثاني لتحصيل البركة كثرة الاستغفار، الاستغفار الصادق النابع من القلب. فقلت: استغفروا ربكم، كما جاء على لسان نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي ثمرات الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي آية أخرى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والقوة كما لا يخفى لها معنيان، معنى حسي ومعنى معنوي. فالقوة الحسية هي ما يكون في بسط البدن وقوته أو صحته وعافيته، والقوة المعنوية التي يتحصل بها الإنسان بمعونة الله أولا، ثم بمحافظته على لياقته البدنية وصحته النفسية، وما يورثه الله من القوة المعنوية في بدنه. حيث اشتكت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام شدة ما تجد في يديها من الرحى من عمل المنزل، فعمدت إلى الذهاب إلى بيت أبيها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فلم تجده في البيت. فلما عاد عليه الصلاة والسلام أخبر أن فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها قد جاءت تطلبه خادما، فذهب النبي بأبوته وحنوته وبكمال علمه وعقله ورقته صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أين؟ ذهب إلى بيت ابنته، فدخل عليها وإذ بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وزوجها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخبرته الخبر فقال ألا أدلكما على خادم، ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ فقال بلى يا رسول الله. قال إذا أخذتما مضجعكما، أي إذا رغبتما النوم، فسبح الله. شوف هذه مفاتيح عظيمة للقوة المعنوية، ليست القوة فقط في رياضة أو في ناد صحي ربما اشتركت فيه، أو ربما في أطب أو يعني أدوية أو طب تستخدمه. نعم، كل ذلك من الوسائل الحسية لحصول القوة، كثرة المال ووفرته والجاه والمنصب وغير ذلك هي نعم من معاني القوة الحسية، لكن من المعاني المعنوية للقوة ما سيذكره عليه الصلاة والسلام في هذا التوجيه النبوي. قال إذا أخذتما مضجعكما، استلقيتما، أردتما النوم، فسبح الله 33، واحمد الله 33، أي سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، وكبر الله كم؟ 34 مرة. فإن ذلك خير لكما من خادم. ففعلها علي وزوجه فاطمة رضي الله تعالى عنها، حتى قال علي فما تركتها ولا ليلة صفين. فهذا ولا شك من معاني القوة المعنوية. من مفاتيح تحصيل البركة أمر عجيب ربما غفلنا عنه، وقد جاء في نص الآيات القرآنية وفي نص الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وذلكم المفتاح هو السلام على أهل البيت عند الدخول. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله أي شرعها ربكم لكم وجعل تحيتكم مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. تحية من عند الله مباركة طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذي فيه طيب نفس للمحيا ومحبة وجلب مودة. جاء عن أنس بن مالك عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون لك بركة عليك وعلى أهل بيتك. أخرجه الإمام الترمذي. وقال عطاء إذا دخلت على أهلك فقل السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أخرجه الإمام ابن أبي شيبة. وقد صح عن كثير من أهل العلم أنه يستحب للمسلم أن يسلم إذا دخل داره أو بيته ولو لم يكن في بيته أحد طلبا لنزول البركة في المنزل. أما المفتاح الرابع من مفاتيح تحصيل البركة فهو أمر عظيم قد يغفل عنه كثير من الناس، وهو طلب البكور، وهو طلب البكور. فالتبكير خير وبركة، ومن أعظم البكور أن تصلي الفجر في جماعة، وأن تعمل في تجارتك أو عملك مبكرا، فإن كل ذلك مجلبة للبركة. فالبركة في البكور، والمحق في الضمور، والتأخير في الفتور، والتأخير من الفتور. قال عليه الصلاة والسلام داعيا لكل من استغل واستثمر هذه الساعات المباركة: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال بعض السلف: عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق. وفي ثنايا الخطبة الثانية بمشيئة الله نستعرض طرفا من بعض المفاتيح المعنوية والمادية لتحصيل البركة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، من المفاتيح المعينة على تحصيل البركة الصدق في المعاملات، سواء كان ذلك في بيعنا أو شرائنا أو غيرها من المعاملات الأخرى. أيها الكرام، من غش في معاملاته أو كذب في بيعه وشرائه كان ممحوق البركة، وكان حاله كالذي يأكل ولا يشبع. قال عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام موجها: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. أخرجه مسلم. وعنده، أي عند البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء عن أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري. ثم إن من أسباب تحصيل البركة أخذ المال من وجوهه المشروعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ثم إن من المفاتيح لتحصيل البركة في الحياة الرضا والقناعة بما قسم الله للعبد من الرزق، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله جل وعلا يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له. أخرجه الإمام أحمد. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أخرجه الإمام أحمد. ثم إن من المفاتيح المعينة على تحصيل البركة صلة الرحم، فهي سبب كبير من أسباب البركة وتحصيل الرزق وطول العمر. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في أثره، أو أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. متفق عليه. ثم إن من المفاتيح المعينة على تحصيل البركة أمر قل ما يحصل في أزمنتنا اليوم وللأسف، وهو الاجتماع على الطعام. فإن الاجتماع على الطعام بركة وعافية. جاء عند البخاري البركة، عنه عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. ثم إن من أسباب حصول البركة في الطعام أن يبتدئ الإنسان طعامه بالبسملة وأن يختمه بالحمدلة، أي أن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فقد جاء في بعض الآثار أن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، واجعله لنا عونا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم اعلموا أيها الكرام أن من أعظم الحسنات والباقيات الصالحات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات كثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأكثروا وأديموا الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى في جمعتكم وفي سائر أيامكم فإنها بركة في العمر وسعة في الرزق وسبب لانشراح النفس وسعة البال وهدوء القلب وطمأنينته. فاللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم فرج هم المهمومين من المستضعفين من المؤمنين، اللهم كن لهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واحمي ثغورنا ووفق ولاة أمورنا للعمل بطاعتك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بركة في العمر، اللهم إنا نسألك بركة في العمر، بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وزدنا قوة وطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.